بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التعقيب على الآيتين السابقتين، وآية لم تكتمل بعد، لما وإن كل لما لا يوفينك ربهم أعمالهم إنه بما يعملون خبير، ثم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دائما التعليق والتعقيب بأسماء الله الحسنى ليؤكد المعنى الذي جاء في الآيات، بمعنى ربنا سيوفي كلا بعمله، لأنه ولا يخفى عليه شيء من هذه الأعمال، إنه بما يعملون خبير، وهو لا يحتاج سبحانه وتعالى لمن يرصد له الأعمال، فهو عليها حفيظ، ولا يحتاج إلى من يعرض عليه الأعمال، فهو على كل شيء حسيب وهو رقيب. والتعقيب دائما بأسماء الله الحسنى عاوز يغرس عندنا الشعور دائما، والإحساس بالله اللي بيتكلم واللي بيعمل واللي بيعمل صح واللي بيعمل غلط، يبقى دائما حاس ان ربنا رقيب عليه، فإن كان في عمل من الأعمال الصواب يتقنها وهو واثق ان الله سيجازيه عليها، وإن كان في خطأ يكف عن هذا الخطأ، لأنه يعلم أن الله رقيب عليه. فالشعور بالله ده أثر الإيمان، وده اللي يورث ما يسمى بالتقوى التي تكلمنا عنها سابقا. ثم إذا قال ربنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، يعني على ما بينا وبتقدير الله سبحانه وتعالى جل شأنه، نضيف أن الآية التالية التي بعدها تضيف معنى لنفس الاستقامة، بمعنى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن الذي لم يستقم ظالم، الذي لا يستقيم ظالم، فكأن القرآن يقول لا تظلموا ولا تكونوا من الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، استقيموا فلا تظلموا، ولا تركنوا إلى الذين لم يستقيموا فظلموا. لنأخذها من إجمالي الآيتين، استقيموا لأن الذي لا يستقيم فقد ظلم، ولا تركنوا للذين ظلموا فهم لم يستقيموا، وركونكم إليهم من نوع الظلم وترك الاستقامة. نصلي على رسول الله. ولذلك لما قلنا الاستقامة معناها تمشي على خط مستقيم يوصلك إلى الله وإلى مرضات الله، في آية في سورة فصلت في أولها تفسر هذا المعنى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين فاستقيموا إليه، الاستقامة إلى الله الإله الواحد يعني اتجهوا إليه، زي أسلموا له فأسلموا له، زي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يبقى الاستقامة إسلام الوجه لله، التوجه إلى الله، الاتجاه لله، الكدح إلى الله بالاستقامة. أنت كثير في طريقك إلى الله، تفهم منها أنها لا تميل إلى غيره سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا تستجب إلى غيره، إنما توجه إليه وحده سبحانه وتعالى. والتوجه إليه يكون على الطريق الذي رسمه، وأن هذا صراطي مستقيما. وإحنا في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، والعجيب أن الجن فهموا هذا الذي بنحاول نفهم إحنا دلوقتي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهموها كده من أول لحظة، سبحان الله، فتحات وتسهيل. ويبدو أن سبحان الله من حكمة الله، أنه طبعا زمان ما كانش فيه شروح ولا دروس ولا إعلام ولا كلام من ده، فرب كان يفتح على الناس، يفتح فتحا مبينا ويسر لهم الطرق ويختصر لهم الزمان. وإحنا عشان تيسرت لنا السبل ومطلوب أننا نحن نجتهد ونستعمل ونستثمر كل السبل المتاحة للتعلم، الفهم علينا صعب، وبالذات ان احنا مش مستثمرين كل وسائل التعلم. عندنا وسائل كثيره تعلمنا مش قادرين نستخدمها في تعلم الحق الذي دعا اليه وهدى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه الصراط المستقيم قد يكون في موقف، واحد يعني. لما وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففازع منهم، وإيه؟ قالوا لا تخف، خصمان دغى بعضنا على بعض، تحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، اللي هو الحكم الفصل بين الاثنين. واحد ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال، سؤال نعجتك الى نعاج، يبهدنا لا سواد صراط، احكم بيننا بالايه؟ بالحق والعدل، بالحكم بالحق والعدل سواء صراط، يجب هو ده الصراط المستقيم، وترك هذا العدل هو الايه؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، بترك هذا الخط المستقيم ظلم. هو ظلم ظاهر فإن يأخذ نعجة من واحد، لكن ظلم أيضا بأن ترك الطريق المستقيم. أنت لما لك 99 نعجة وعندك أرض تكفي وزرع يكفي، وهو عند النعجة واحدة بيطلع يرعاها، يعني أنت ملك بيه. وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، لما تشوف الشركة والجيران والكلام ده، لما يقول القرآن كلام يبقى خليه في دماغك. وأن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء في الرعي، في الغنم، في الزرع، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، ولما اختلط في عملية يبقى ايه؟ السكر هو الله، والحارس هو الله، والعاصم هو الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يعني تكلمنا عن كلمة قول الله تعالى ولا تطغوا، قلنا الطغيان تجاوز الحد وتجرؤ على حدود الله وتجاوز الحد الذي رسمه الله، وتجاوز الحق يكلك حد ما تقولش أكثر منه، وتجاوز الحد إذا كان مش حدك ما تتعداش ما تروحش ناحية خالص. يعني لا تأخذ أكثر من حقك ولا تدخل على حق غيرك، لأن كل هذا نوع من الطغيان. حتى لو كان طغيان في كلمة، أيوة لو واحد بيتكلم ما تتعداش عليه سيب يكمل كلامه. لو مثلا واحد في وظيفة ما تتخطاش الأمور تعداش الأمور. لو واحد يستحق أن يأخذ درجة ولا يأخذ مكافأة، لو نقلناها إلى غيره أو تجاوزناه إلى غيره يبقى طغيان. هو كل التجاوز طغيان وهو نوع من الظلم. ولذلك قال إذا استطعتم أن تكونوا على الخط المستقيم فلا يكتمل لكم هذا الأمر حتى لا تركنوا إلى الذين ظلموا. يعني أنت ممتاز لا بتظلم حد، لا في صغير ولا في كبير، ولا تتعدى على حق أحد، ولا تأخذ أكثر من حقك، لكن احذر أن تميل إلى الظالمين حتى تدخل معهم وتحشر معهم فتمسكم النار. يقول أنا في حالي من شغل البيت ماشي، من بيت الغيط ماشي، من دكان البيت ماشي، من الورشة للبيت ماشي، والجامع الحمد لله 5 أوقات ماشي، لكن هل عندك ميل للظالمين؟ هل تحب الظالمين؟ هل تسكت عن ظلم أحد من المسلمين في المشرق أو في المغرب؟ اللي بيهجر في الفلوجة ولا اللي بيهجر مش عارف فين، هل يرضيك هذا؟ عشرات الآلاف يهجروا من بيوتهم، ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. هل يرضيك هذا؟ الرضا عن الظلم ظلم، لأن في قاعدة بيقول لك يعني إذا عملت المعصية كان من أنكرها كمن غاب عنها، كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. يعني اللي شافها وقال ده ما ينفعش كأنه ما حضرش ولا شافش، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، هو ما حضرش لكن قال إيه؟ قال لي زي بعض مش مهم يستاهل. يعني اللامبالاة والميل إلى الظلم والعياذ بالله. لكن الشيوخ قالوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أن يكون ميلا بالقلب أو ارتكانا إليهم واستنادا إليهم وعليهم. لأن الركن هو الجانب من ركن البيت أو ركن الحائط أو ركن المكان جانب، فالإنسان لما يميره يقعد في ركن معين اسمه ركن إليه. فقال لك إما الركون بالقلب أو الركون بالاستناد إليهم، يعني يعملهم سندليه. يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون إلى الظلمة بيبقى لازم لمنفعة، لأن إذا كان أنت وأنت الظالم ده ما يخليش حد بيظلم الكل، طب أنت مش خايف ليه يظلمك؟ يبقى لازم فيه شيء من الأمن يأمنه على قدر معين من الأمن فينتفع به أو يحتمي به في ظلمه. والظالم يحتمي بغيره ليظلم، واللي بيركن إليهم بيحتمي بهم ليظلم. يعني دايما الظلم يبقى متراكم والعياذ بالله، يبقى فيه بيحتاج إلى جهود كثيرة، فيه ظالم وفيه مظلوم، في واحد في النص متفرج أو مستفيد أو منتفع. يا منتفع بظلم المظلوم يا منتفع بظلم الظالم. ازاي يعني؟ يعني هتلاقي واحد اقرب مثل يعني في الغيطان في الغيط مثل، مش هروح للدول على ملاش دعوه بالفلوجة ولا العراق ولا سوريا ولا بيحصل في ليبيا مثلا، في الغيط في واحد معروف لسه حرام هو اللي بيسرق الغيط كلها، وانا عارفه لكن ما رضاش اقول، لو قلت يبقى هسرق بلحاتي انا اسكت. يبقى كده ايه مستفيد من مين؟ من الظالم، مستفيد من الظالم. أو اللي بيسرق بيديني من اللي معاه، وهو يسرق وأنا أسرق من وراه. ما في ناس كده برضه يقول لك فلان سرق ويخش وراه يسرق، ممكن ولدك نفسه ابن المزارع يخش يلقي 3 عرجين غايبين فياخذ عرجون ويقول لابويا يا ابويا في ناس اخذ عرجين نرد 3 عرجين غايبين أربع رجيم. هو هذا واحد من ضم يصرف مصرف اليوم يعدي الليلة في رمضان. سبحان الله العظيم بحمده. فتلاقي بين الظالم والمظلوم فئة منتفعة، هذه التي تركن إلى الظالم، وأضعفها الذي يركن بقلبه إلى الظالمين. واحذروا أيها المؤمنون أن تميلوا إلى الظالمين أو تسكنوا إليهم، لأن ذلك يؤدي إلى تقوية جانبهم وتشجيعهم في ظلمهم، لأن اللي يميل للظلمة يساندهم يشجعهم على ظلمهم. وإضعاف جانب الحق والعدل أيضا، لأن لما توقف مع الظالم يجيك على حساب مين؟ المظلوم، يضيعت الحق ومحاربة الحق ظل والعياذ بالله. إذن من مكملات الاستقامة ألا تميل إلى الظالمين. وكذلك قالوا الركون أيضا هو موافقة الظالمين على فعلهم وعلى أهوائهم. فبعد أن نهى المسلمين أو المؤمنين عن الطغيان نهاهم عن التقارب من المشركين الظالمين بكفرهم وشركهم لئلا يضلوهم ويزلوهم عن الإسلام. وكذلك والذين ظلموا إذا كانوا في هذا العصر هم المشركون، فكل ظالم لا ينبغي أن نميل إليه ولا نركن إليه. تمسكم فتمسكم النار، أي تصيبكم النار، أي تعذبوا كما يعذبون. وقد يكون أعوان الظلمة أشد ظلما لأنفسهم من الظالمين، يعني الظالم يظلم ويستفيد، يستفيد قطعة أرض، يستفيد مبلغ من الفلوس، يستفيد منصب وجاه، يستفيد شهرة. طب اللي بيعين الظالم ممكن يكون يعيش محروم وعلى الآن يعيش على الفتات، ويبيع دونه دينه بدنيا غيره، وده شر الناس، شر الناس الذي يبيع دينه بدنيا، شر الناس الذي يبيع دينه بدنيا، يرضى بالدنيا على حساب الدين، وشر منه الذي يبيع دينه بدنيا غيره. يعني اللي باع دينه بدنيا أخذ منصب، أخذ لحتة أرض، أخذ لشقة، أخذ لمش عارف إيه، فسح في مرة، أخذ رحلة، أخذ مأمورية، أخذ مكافأة، يعني أعانهم عشان خضر يستفيد. طب في واحد بيعين الظالم وما بيستفدش، يبقى باع دينه بدنيا غيره، هم استفادوا على جفاه، باع دينه بدنيا، وده شر خلق الله والعياذ بالله. يعني خسر الدين وخسر الدنيا، لا دين ولا دنيا، يوم القيامة يحاسب على اثنين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فتمسكم النار أي يصيبكم العذاب كما أصابهم. وإذا والعياذ بالله تعرض الإنسان لسخط الله ولعذاب النار، هل ينصره أحد أو ينصفه أحد أو ينفعه أحد؟ فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لأنكم إذا أعنتم الظلمة فالله يحاسبكم، وإذا حاسبكم لن تجدوا من ينصركم من الله أو يغيثكم من عقاب الله أو ينقذكم من عذاب النار والعياذ بالله. وما لكم من دون الله من أولياء، تهديد ثاني، تهديد من الله سبحانه وتعالى، أي لا تركنوا إلى الذين ظلموا. والكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأمته، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، يعني معناها اسمعوا الكلام حتى تكونوا من أولياء الله وينصركم الله ويعزكم الله ويؤيدكم الله بقوته وبنصره. لأنكم لو ظلمتم أو ركنتم إلى الظالمين تخلى عنكم، وإذا تخلى عنكم ما لكم من غيره أولياء. يبدأ نذير من الله، يتخلى ربنا يتخلى عن الظالم عمن يعين الظالم، ولن ينصره أحد إذا تخلى عنه رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال بعض العلماء كما قال شيخ السيد طنطاوي، ونحن نقول السيد طنطاوي كتب كتاب الوسيط من أجود ما كتب في التفسير ومن أيسر ما كتب في التفسير، سهل جدا، وساعات أنا يعني بأمله لأنه سهل، لما قلت لكم قبل لأنه كان مقرر على كليات الأزهرية في أسيوط، كان عميد كلية أسيوط رحمه الله رحمة واسعة، وبذل جهدا كبيرا في خدمة العلم، فنسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عن زلاته. كتابه كان من أيسر اللي هو سماه الوسيط، وفعلا وسيط، وجمع فيه من كتب التفسير السابقين، أخذ من ابن كثير، وأخذ من الزمخشري، وأخذ من القاسم قاسم بن القاسم، وأخذ من التحرير والتنوير، وأخذ من غيرهم كثيرا، يختار ويقتطف الثمار، وسجل في كتابه هذا أجود ما يسجل، فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. يقول الشيخ: قال بعض العلماء، هو نقلا عن غيره طبعا، ساعات يقول لك بعض العلماء وساعات يذكر اسم العالم وساعات يحيل إلى التفسير، الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه. كلمة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال لك دي أقوى حاجة في النهي عن الظلم نفسه، لأن إذا كان إلى الميل للظلم يودي جهنم، يبقى الظلم نفسه إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هنتكلم عن بعض ألوان الظلم ممكن عاجبك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. إن هذه الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لأن هذا الوعيد شديد إذا كان في من يركن إلى الذين ظلموا، فكيف يكون حال من ينغمس في حمأة الظلم والعياذ بالله. ثم قال وينقل عن غيره يعني: قد وسع العلماء في ذلك وشددوا، والحق أن الحالات تختلف والأعمال والنيات تختلف، والتفصيل أولى. فإن كانت هو بيتكلم ليش يبدو بيتكلم عن نفس الشيخ الطنطاوي والله أعلم رحمة الله عليه، كي يعذر، يتكلم عن نفسه كي يعذر ويلتبس له العذر. قال لك: إن كانت المخالطة مخالطة الظالمين من أجل أن يدفعهم أو يدفع المنكر فلا حرج، أو للاستعانة على إحقاق حق فلا حرج، أو يعني للوصول إلى فعل خير فلا حرج في ذلك، وإن كان لا وإن كانت لإيناسهم وإقرارهم على ظلمهم وتشجيعهم عليه فلا. حسب لكم من النقطة دي، يعني قال لك قد يكون معاشرة الظالم ليمنعه من الظلم أو ليمنع منكرا يقع ويستعين به على إزالته، إنما إن كان يؤنسه ويشجعه ويقعد معاه ويحس أنه يخلي يشعر أنه على الحق وماشي صح، يبدو مصيبة المصائب فلا يباح هذا ويمنع. في واحد يعني النهاردة كان لازم نتكلم عنه، نتكلمنا الشيخ سيد طنطاوي كلنا عارفينه رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه. واحد اسمه ابن خلدون، ابن خلدون قال الظلم، عنده كده كتاب اسمه مقدمة التاريخ، ابن خلدون ده هنتكلم عنه بنفسه إن شاء الله. كتب عنوان في كتابه هذا: الظلم مؤذن بخراب عمران البلاد. الظلم مؤذن يعني إشارة توصل إلى خراب عمران البلاد وضياع العباد. ابن خلدون ده كان عالم تونسي، خلي بالك خلدون أي حاجة فيها واو نون، خلدون غليون أي حاجة تلاقي فيها، تعرفناها من المغارب يعني مما عندهم كده لازمة يضيف الواو والنون الأسماء. ابن خلدون كان عالما من علوم من علماء تونس، بحار في علوم شتى، في الفقه، في العلم، في اللغة، في الشعر، في الأدب، في الخط، في التاريخ، في الجغرافيا، لأن ساحة وتنقل في البلاد وكتب كثيرا عليه رحمة الله. وبعدين انتقل إلى بلاد كثيرة، إلى اللي يعرف الجغرافيا يقول لنا فين، راح عسقلان وراح فاس، بلاد فاس على حدود العراق وحدود فارس وفي الشام، واستقر حاله في مصر، مر بمصر يعني كان عالم يعني يدرس العلم في تونس، وتعرض لبعض الظلم، وبعدين أخذ تصريح للحج فجاء نزل في اسكندرية قعد فيها فترة يعلم ويتعلم، وبعدين انتقل أدى رحلة الحج ورجع إلى مصر ومات بها رحمة الله عليه. هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة، يعني لما كان بحارة في العلم أحبوه حكام مصر، كان واحد من الظاهر برقوق، فقربه إليه وله تدريس فقه الإمام مالك في مصر في المدرسة البرقوقية أو كلية برقوق، ثم في الأزهر، ثم ولاه القضاء، ثم درس العلم في مصر سنين طويلة ومات بها رحمه الله رحمة واسعة. هو ولد سنة 732 هجرية، يعني من حوالي 705 سنة، ل705 سنة، لكن العلم اللي هنسمعه منه النهاردة تحس انه عاش دلوقتي، سبحان الله. وده من نبوغ العلماء، من نبوغ العلماء. وكان يلقب بولي الدين، وكان يعرف في تونس بقاضي القضاة، وكان محدثا حافظا فقيها أصوليا مؤرخا رحالا. ومن تلامذته ابن حجر شارح البخاري، من تلامذة ابن حجر أتعلم منه في مصر شارح البخاري. ورغم أن ابن حجر يعني كان يهاجمه في أشياء كثيرة، لكن كان عالم منفتح، كان عالم منفتح، يعني مش منغلق على إيه، على نصوص النصوص وال وال وال والكلمات التي يقرأها، لكن منفتح لأفكار يعني خارجة. فكان علماء عصر مش قادرين يتخيلوا أفكار التي يتكلم فيها عن مستقبل البلاد والعباد والعمران. فكان ابن حجر يهاجمه أحيانا، ومع هذا تعلم على يديه. فلما أراد أن يأخذ الإجازة منه أجازة، يعني أعطاه الإجازة العلم رحم الله الجميع. هذا الرجل بيتكلم عن الظلم بصور مختلفة، فقال باختصار شديد أن الظلم يؤدي إلى الخراب، بمعنى لأنك إذا اعتديت على أموال الناس، من نمرة واحد، إذا اعتديت على أموال الناس سيؤدي إلى البطالة. شوف التفكير المتطور إزاي. قال هو طب لما أنا مثلا أكون عندي، بيحصل دلوقتي وأشرنا إليه في الظهر دلوقتي، واحد عندي كساحة ولا تريلا رايح جاب البضاعة بيشتغل ويستثمرها، لما يعرف أنها تروح وهي ماشية في السكة يعتدي عليها الفجرة ويأخذ اللي فيها، يعمل إيه؟ مش هيروح بالعربية، مش هيشتغل، يبقى واقف الحال ولا موقفش؟ العرب على العربية عليها اثنين أو أربعة بيبدلوا مع بعض، وقف الحال أصبح فيه بطالة، يبقى هو مش هيشغل العربية، مش هيستثمر، لأن ما له سيتعرض إلى النهبة، النهب والسرقة، يبقى هيتوقف، يبقى يتحول إلى البطالة، تحول إلى البطالة. الناس البطالين اللي مش شغالين هيشتغلوا، هياكلوا من فين؟ يشتغلوا نصابين، يعني يروح يتضمن العصابة اللي كانت هتسرق العربية بتاعته. واضح الكلام؟ في عصابة بتسرق العربيات في الجبل، واحد عنده عربية مش قادر يسافر بها ويروح، يبيع العربية ولا يسدد ديونه، يفتقر، حاجة من اثنين، يسرق في بلده، يروح يقول اشتغل مع الجماعة دول اسرق عربيات زي ما بيسرق. يبقى ادينا لإيه؟ لخراب. يبقى زودنا عدد العصابات التي تسرق وخربنا البلد وعملنا بطالة. ده نوع من نوع الخراب الذي يترتب على بعض الظلم، على أخذ الأموال، على أخذ الأموال. يبقى أخذ الأموال واعتدى عليه، وبعدين قال لك سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا من ضمن الظلم قال لك أن تشغل ناس معاك وما تعطيهمش الأجر، أو لا تعطيهم ما يكافئ عمله. هو بيتكلم كده بأريحية جدا وتوسع، بيقول انك من ضمن الظلم اللي يظلم فيه الناس انك تعتدي على واحد تشغله ما تديش الأجر، لا مش هتديه الأجرة، او ما تديش ما يكافئ عمله، هيعمل ايه؟ يقول لك هيسرق من عملك انت برضه. يبقى سولك لنفسه ان ياخذ حقه بالحرام، يبقى اديت انه هو خليك ينحرف. اذا هو سينحرف بسبب ايه؟ بسبب ما تعرض له من الظلم. شايفين الراجل بيفكر ازاي من 700 سنة؟ وبعدين قال لك إضافة ثالثة، قال لك إن الظلمة دائما يبقوا في حياة الترف، في حياة الترف، يعيشوا معيشة أكثر من مستواهم. وده تلاحظ في مين؟ في اللص الحرامي والنصاب، يجمعها عربية معها اثنين وبيعيش ويأكل ويأكل ويأكل، بدل ناخذ كيلو برتقال يأخذ قفص تفاح، قفص فراخ، قفص عارفين، فلوس كثيرة. وقلنا مثال ثاني غير كده، فقال لك دول بيعيش في الترف. وده زي ما قال لك، ما قلت لكم من 4 سنين أو 3 سنين، يمكن 4، واحد يقول لك أنا بيجي واحد بيجي يحلق عندي يديني 100 جنيه، والغلابة يديني 5 جنيه و10 جنيه، يدفع 100 جنيه للان نصاب، نصاب يحلق 5 دقائق يقص له الشعرات ويدفع 100 جنيه ويمشي. طب ده يعمل ايه؟ يخلي نفسيه اللي بيحلق له متأزمه، كل اللي ياخذ ال 10 جنيه من الرجل الثاني متألم متأزم، طب اللي يدفع ال 10 جنيه برضه متأزم. شوف انه الضغوط النفسيه اللي بتحصل على المصر، يعني قال لك الظلم يؤدي الى الخراب، الخراب النفسي اكثر من الخراب الايه؟ المادي. ولما جماعه الظلمه يعيش في الترف، بقى عنده عربيه وبنى للفيلا ومش عارف عمل ايه وهو نصاب وكذا وكذا، عاوز يزود الايه؟ الترف. فيعمل ايه؟ يفرض اتوات على الناس، اتوات، ما خلاص ما بده، هو عنده عصابه وقوه وكلام ده، يفرض اتوات على الناس فالناس تدفع له. اللي بيدفع ده مظلوم ومعيش فلوس، يبقى حاقد، يبقى نوع من الظلم ترتب عليه الخراب النفسي والخراب المادي. قال لك لأنه إذا حين، لأنه حين يفرض على الناس أتوات بيوسع في دائرة الظلم. بعد ما كان بيسرق بس، بيجي يسرق ويأخذ إيه؟ يأخذ أتاوة. ده برضه من نوع الخراب والعياذ بالله. أيضا قال لك قد يصل إلى بعض الظلمة، والرجل بيكتب من 700 سنة، أنه يستخدم الناس بالسخرة، يشغلهم يديهمش أجرة خالص، شغلهم ويشتغل وهو ياخذ الايه؟ العرض. يبقى رجعنا للعبوديه اللي كانت في الجاهليه قبل الاسلام. الواحد كان يمكن يشتري، عندك كم واحد عبد مشتريهم، ولا برضه خطا على قبيله وخطف عيالها وخلهم عنده وشغلهم لحسابه، يبقى السخره. هذه السخره يخلي هذه الطبقه حاقده، حاقده. وقال لك هذا من اوسع ابواب الخراب على البلاد وعلى العباد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال نقطة أخيرة سبحان الله العظيم بحمده، قال لك إن التدخل في تسويق المنتج يؤدي إلى الخراب. نوع الظلم برضه اللي هو النوع اللي يستخدمه الشيوعية، الشيوعية إنه يأخذ إيه؟ يأخذ كل الإنتاج بأبخس الأسعار ويخزن ويبيعه للمواطنين نفس الثاني، يديهم التمويل اللي على قد أكله، على قد أكله، يعني يديه مصروفه وكسوته. زي ما قلنا الشيوعية نظامها كده، يشغل الناس كلها في المزرعة، 50,000 فدان تجيب إنتاج يحطها في مخازن الحكومة، كل واحد له رغيف، له لقمة في الصبح ولقمة في الظهر ولقمة بالليل، 3 رغيف ما فيش غيره. أخرج كل سنة يأخذ كسوة أو كسوتين، واحدة في الشتاء واحدة في الصيف، ماشي. يدوا له السكن متواضع على حسب حاله، يعني يركبوه في المواصلات العامة أو يشتروا اللي بسكليت عجلة يركبها، دي الشيوعية. فالرجل من 700 سنة بيقول هذا الكلام، التدخل في تسويق الإنتاج يؤدي إلى الظلم، لأن الذي يأخذ الإنتاج بسعر بخس ثم يعيده ويبيعه بسعر أغلى ظلم المنتج حين أخذ سعره بالسعر البخس، وظلم المستهلك حين يعطيه بالسعر الأعلى. رحمه الله رحمة واسعة. نرس كده فكرة عن هذا الرجل، ويعني اسمه ابن خلدون، وعاش في مصر ولا حد يعرف عنه حاجة. فيه يعني في مركز سمى مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، ده اسم تيافته كده محفوظة يعني. إنما تاريخ هذا الرجل، علوم هذا الرجل في العلوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الاقتصاد لم يكتب عنها أحد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،